بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا صاحب الفضيلة، فضيلة الشيخ محمد ابن هادي ابن علي المدخلي، المدرس بالجامعة الإسلامية، جزاه الله عنا خيرا في تقدمه ومجيئه، ونعرف مشقته وعناءه في سفره، فجزاه الله عنا خيرا. يختتم لنا الدورة بكلمة توجيهية. ومرحبا بأصحاب المشايخ الفضلاء الحاضرين معنا في هذه الليلة، فمرحبا بكم جميعا، وعلى رأسكم فضيلة شيخنا الشيخ محمد ابن محمد صغير عكور، فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، شهادة أرجو بها النجاة يوم الدين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور، إن ربنا بعباده لخبير بصير. وصلوات الله وسلامه على صفيه وخليله وخيرته من خلقه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهو القائل فيما صح عنه: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه فبلغه كما سمعه، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. أيها الإخوة في الله، هذه المجالس مجالس الذكر والخير ونشر العلم والهدى والنور بين الناس وتبصيرهم بأمور دينهم، هذه هي أشرف المجالس، يتداعى إليها ملائكة الرحمن تبارك وتعالى، يطوفون كما جاء ذلك في البخاري بالطرق، حتى إذا ما وجدوا حلق الذكر نادى بعضهم بعضا: هلموا إلى حاجتكم، هلموا إلى حاجتكم، فيحفون أهل هذه المجالس إلى سماء الدنيا. فهذه المجالس مجالس العلم والفقه هي التي يحيي الله سبحانه وتعالى بها العباد، ويصحح بها المعاش في هذه الحياة، فيعبد الله العبد على بينة من ربه، كما قال جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب: لا. قال ربنا جل وعز: إنما يتذكر أولو الألباب. فالعالمون ليسوا كغيرهم، العالمون هم أفضل الناس، هم ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك عنه في الحديث الصحيح، حديث أبي الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه، الذي قال فيه: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فأثبت لهم هنا أنهم ورثته عليه الصلاة والسلام، فأكرم بهم من ورثه، ففضلهم وشرفهم جاءهم بسبب شرف الموروث الذي ورثوه، وهو هذا الوحي الذي جاء به محمد صلوات الله وسلامه عليه. وقد بين عليه الصلاة والسلام قبل ذلك في هذا الحديث مكانتهم، العالية الرفيعة وبين نفعهم في الناس، فقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث مشيدا بأهل العلم ومبينا منزلتهم التي آتاهم الله تبارك وتعالى بفضله ورحمته إياها، قال: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. هؤلاء العلماء الذين سمعوا مقالته فحفظوها وامتثلوا أمره فأدوه، هؤلاء لهم منزلة رفيعة، لهم مقام رفيع ليس يشبهه بين العباد سوى الساعي كسعيهم، مقامهم رفيع فهم مثل القمر في ارتفاعه وصفائه وتنزهه عن الدناءات، فهو عال وهو في الوقت نفسه منير. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالسراج المنير صلوات الله وسلامه عليه، هؤلاء العلماء ورثته فقاموا بهذا النور الذي ورثه ينقلونه من بعده وينشرونه في أمته، ينيرون لهم به الطريق. فالطريق طريقان: طريق حسي، طريق الأسفار في هذه الأرض، والعاقل دائما يطلب السهل فيها حتى لا يجد المشقة، فلذلك تجده يعد العدة من راحلة وزاد ونور في الظلم يستضيء به إذا أراد أن يسري في الليل. وهذا في الأمور الحسية، وهؤلاء العلماء هم السرج المنيرة وهم الأقمار، بل هم البدور الذين ينيرون للناس طريقهم إلى الله والدار الآخرة، فيمشون ويستضيئون بنورهم، يهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي حملوه، ويستفيدون مما جاءوا به عن النبي صلى الله عليه وسلم وحفظوه وفهموه، وينقلون عنهم هذا العلم الموروث الذي نقلوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإليهم أدوه. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها فبلغها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، له أجر الحفظ، له أجر التبليغ، له أجر النقل، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فبين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حال هؤلاء الناس، أن منهم من يؤجر بسبب نقله مجردا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحافظ الذي لا فقه عنده مجرد الحفظ آتاه الله حفظا، فيبلغ هذا المحفوظ إلى من يبلغه ويكون فقيها. وقد يكون حافظا فقيها ولكن هناك من هو أفقه منه. فالناس في هذا الحديث ثلاث طبقات، والحاصل كلهم على خير، فالمبلغ له أجر التبليغ، والفقيه له أجر ما قام به من التعليم والفتيا والتبيين، والأفقه له أجر أعظم من الاثنين السابقين لأنه أعلم منهما. هؤلاء العلماء هم ورثة الأنبياء، العلماء وراث النبي صلى الله عليه وسلم وميراثه العلم. والقيام معشر الأحبة بأمر هذا الميراث ونشره للناس وفي الناس هذا الذي وصى به عليه الصلاة والسلام، وهو الذي مشى عليه أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ومشى عليه التابعون. فإن العلم هذا لا يهلك حتى يكون سرا، وقد كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى الزهري وأمره بالجلوس للناس في المسجد، وقال له: اجلس حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. فالقعود للناس وتعليمهم وتفقيههم، ولا سيما الناشئة بالأخص، الناشئة والشباب وعامة المسلمين، تعليم الأحكام لهؤلاء ونشر الفقه بين هؤلاء والوعي الصحيح بين هؤلاء، تصحيح المسائل المغلوطة عند كثير من الناس، هذا له أجر عظيم، هذا له أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. وهذه اللقاءات العلمية التي أصبحت الآن تعرف باسم الدورات العلمية الشرعية لها نفع عظيم في صفوف الناس، وقد وجدنا ولله الحمد نفعها في الكبار الذين فاتهم قطار التعلم، ونجد نفعها أيضا في من تعلم لكنه لم يتعلم العلم الشرعي، ونجد نفعها أيضا في من قدم على البلاد ممن لم يتعلم العلم الشرعي ورزقه الله الحضور فيها فينقلب إلى أهله وإلى بلده بعلم كثير وخير وفير. وكذلك نجد نفعها في صفوف النساء، فإذا كان هناك مكان مهيأ وحضره النساء انتفعنا، وإلا انتفع جيران المسجد أو المساجد التي تقام فيها هذه اللقاءات الشرعية بما يبث خلال هذه المكبرات الصوتية فينتفع النساء وهن في بيوتهن، وربما زاد الأمر على ذلك فانتفع العالم كله معك في هذه الأيام، خصوصا مع وسائل النقل الحديثة التي تهيأ من خلالها ما لم يكن متهيئا من قبل. فأنت أيها الأخ القائم بهذا الأمر، يا صاحب الفضيلة المعلم المدرس المفقه المبين الداعية إلى الله، لا تحقرن من هذا الخير شيئا، واعلم أنه ربما انتفع بك أقوام لا تعلمهم أنت والله بهم عالم من خلال هذه الوسائل التي تطورت في هذا الزمان، فيأتون يوم القيامة في صحيفة حسناتك. معشر الأحبة، في هذه الأيام المغريات كثرت وأسباب اللهو كثرت والصوارف والشواغل كثرت وأتعاب الناس تكاثرت أيضا، فإذا استغلت الأوقات القصيرة كما هو بين المغرب والعشاء مثلا في مثل هذه المساجد حصلت لقاءات لطيفة، هذه يتشجع فيها المرء الصغير والكبير والعامي ومن تعلم لكن لم يتعلم تعلما شرعيا، كلها ساعة يقعد فيها فينتفع نفعا عظيما. وهذا يوجب علينا معشر الأحبة ألا نتهاون وألا نتكاسل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمه أمير المؤمنين الخليفة الراشد الرابع علي رضي الله عنه: أنفذ على رسلك. ثم قال له: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الإبل الغالية النفيسة العزيزة عند أهلها، هذه هي حمر النعم، واحد يهديه الله بك خير لك عند الله من حمر النعم. واعلم أن هذا الباب يحتاج إلى صبر وتصبير للنفس، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فأنت عليك التعليم والتوجيه والتسديد والبلاغ، والهداية بيد الله جل وعلا. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون، لعلك باخع نفسك، واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل من قبلك ولا تستعجل لهم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، إلى غير ذلك من الآيات. فهذا الباب يحتاج إلى مجاهدة ومصابرة، ويحتاج إلى توطين للنفس، لأن النفس تهوى وتتمنى وتشتهي التفلت، وهنا فيه ثقل عليها ولكن فيه نفع لها في العاجل والآجل. أما في العاجل فبالعلم ومعرفة أحكام الله ومعرفة شرعه، فتكون على نور من الله وبينة وعلى هدى من رب العالمين تبارك وتعالى. وأما في الآخرة فيقدم على ربه تبارك وتعالى وقد استزاد من الخيرات وقد صحح أعماله وأخلص عبادته لله تبارك وتعالى. فهذا الباب يحتاج إلى صبر. والنبي عليه الصلاة والسلام بعث ليعلم الناس، يقول: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، وإنما بعثني معلما. إن الله وملائكته وحتى الحيتان في البحر ليصلون على معلمي الناس الخير. فكم لك من الخير أيها المعلم، وكم لك من الأجر أيها المعلم، ويكفيك من ذلك كله قوله عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم أو من الوزر مثل آثام من تبعه أو أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: هذا أعظم حديث للمعلمين، كم من الناس يستفيدون. واعلم أنك تعلم الآن في الحلقة هذه وينتشر صوتك في الآفاق فيتعلم الناس منه، أو تكتبه في كتاب ويفرغ في كتاب ويبقى الناس يتعلمون منه، فتدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالعلم الذي تنتفع به كما أنه يسطر في الكتب في السابق، الآن يسطر في الكتب ويحفظ في هذه الصوتيات المسموعة، فينتفع الناس بها انتفاعا عظيما، فيأتون يوم القيامة في صحائف حسناتك وأنت لا تعلم، فيأتيك الخير العظيم وأنت لم تشعر به. ويكفي أن يكون هذا حافزا لنا معشر الإخوة في أن نصبر أنفسنا على هذه المجالس، مجالس العلم والتعليم، تعليم الناس الخير ونشر الخير ونشر الفقه، فإنه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين هذا، ومن يريد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم. وعليك أن تعلم أن الباب هذا يحتاج إلى صبر ومصابرة، لأن المعلم والداعية إلى الله يعلم الناس ويأمرهم وينهاهم ويفقههم على وفق ما أمر الله جل وعلا به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ لن يوافق رغبات الناس جميعا، لا بد وأن يجد من لا يعجبه ذلك، فلا عليه، ليس عليه الهداية، إنما عليه البلاغ، وعليه أن يصبر، فربما استهزئ به وربما طعن فيه وربما اغتيب وربما تندر به وتفكه به في المجالس وهكذا، لا يضره. فالواجب عليه أن يصبر. قال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالحق هو دين الله تبارك وتعالى، العلم النافع والعمل الصالح في هذه الآية يشملهما جميعا، كما قال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فإذا جاء في مثل هذه الصورة شمل هذا وهذا: للذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحق هو العمل بعد العلم والصبر عليه والدعوة إليه، فلا بد أن ينالك ما نال مورثك وهو النبي عليه الصلاة والسلام. فما عليك إلا أن تصبر وأبشر بالخير، كما قال الله جل وعلا لرسوله عليه الصلاة والسلام: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فأمر نبيه بالصبر، ومن يتصبر يصبره الله، وما صبرك إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن يتصبر يصبره الله، ولا تك في ضيق مما يمكرون، مما يمكر بك أعداؤك ليطفئوا نور الله جل وعلا بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون سبحانه وتعالى. ولا تك في ضيق مما يمكرون، لا يضيق صدرك، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأي إحسان أعظم من تعليم الناس الدين والهدى. وأي إحسان أعظم من تفقيه الناس؟ وأي إحسان أعظم من السعاية في تجنيبهم المعاطب والمهالك في الدنيا وفي الآخرة؟ لا أعظم من هذا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ناله ما ناله فسلاه سبحانه وتعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لا بد أن يأتيك كلام يضيق منه صدرك. ما هو جلاء هذا الضيق؟ التسبيح، ذكر الله، فإنه يجلو عما في القلوب من الهموم والغموم، يذهبها ويزيل الأحزان ويرفع عن القلوب ما نزل بها. وإذا كانت هذه المعية معك فأنت على خير. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فمن اتقى الله وقاه، ومن سلك سبيله نجاه، وهذا هو أشرف السبل. وإنه لقد سرني كثيرا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أبنائي وإخواني وفيكم جميعا أصحاب هذه القرى التي قامت في هذه الدورات الثلاث في هذه المدة الوجيزة، والتي انتفع الناس بها، وقام فيها إخوتي أصحاب الفضيلة المشايخ بتفقيه الناس وتعليمهم في جميع النواحي. فهذا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي أفضل ما تشنف به الأسماع، وهذا في بيان الحلال والحرام، وهذا في تعليم القرآن وأحكام القرآن وأحكام التلاوة وإقامته ظاهرة، وهذا في تفسير القرآن وتفهيم أحكامه، وهذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في تقويم اللسان الذي يفهم به القرآن وتفهم به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في أصول الفقه التي تعين على استنباط الأحكام ومعرفة كيفية طرائق الاستدلال، أدلة الفقه على الإجمال وطرق الوصول للاستدلال. تعرف ذي فن أصول الفقه من أدركها فهو الأصول فعلما، هذا يعلم في أصول الفقه، وهذا يعلم في أصول الدين في التوحيد، في بيان معرفة حق الله على العبيد الذي به النجاة بين يدي الله إذا قدمنا عليه يوم القيامة. أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم، حديث معاذ المتفق عليه، فسكت. ثم أخذ ساعة فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. ثم سكت، فأخذ ساعة ثم قال له الثالثة: أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه ألا يعذبهم إنهم فعلوا ذلك. متفق على صحته. فهذا يعلم الناس دين الله، توحيده، ما يناقض التوحيد من أصله أو ينافي كماله. وهكذا أنواع العلوم المعينة المساعدة، كل ذلك يحبس الإنسان نفسه فيه ليفيد إخوانه، هذا خير عظيم وأجره عظيم. سرني ذلك والله، فشكر الله لإخوتي وأحبتي أصحاب الفضيلة المشايخ الذين قاموا في هذه الدورات الثلاث وفي غيرها، وأنا أسمع عنهم وأسمع بهم وأسمع عن جهودهم وأتابع أخبارهم وتبلغني، فجزى الله الجميع خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناتهم، ورزقني وإياهم وإياكم الإخلاص له والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أشكر إخوتي وأحبتي وأبنائي الحريصين والذين يحثون غيرهم على مثل الحضور، على حضور مثل هذه الدورات واللقاءات، ويحثون أبنائهم وإخوانهم ساعة بين المغرب والعشاء يستفيد فيها الإنسان ولا تنقصه بل هي تزيده. ويجب علينا جميعا أن نتواصى على هذا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالمرء إذا رأى الخير أحب أن يشرك معه فيه من يحبه من الغير. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فيدعوه إلى مثل هذه اللقاءات التي ينتفع فيها. هذا عمل مبارك وهذا جهد مبارك، وإننا في هذه الليلة، ليلة السبت الموافق الليلة 21 من شهر رجب الفرد الحرام في هذا العام عام 39 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يسرني أن أكون معكم في ختام هذه الدورات الثلاث. لست أقول مشجعا لكم، لكن متعاونا معكم، فأنتم أنشط مني في هذه المنطقة ولكم الجهود النافعة. أسأل الله ألا يحرمكم جميعا الأجر، مبلغا ومستمعا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من القائمين الساعين في نفع عموم المسلمين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. فضيلة الشيخ، نحن نعلم أن دخول الوقت شرط من شروط الصلاة، والوقت ما بين الأذان والإقامة قصير جدا، فنأبل من فضيلتكم الترغيب المصلين في الحضور إلى المسجد من بعد الأذان إلى الإقامة، وحضور أيضا تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام لها فضل، فنرجو توضيح ذلك، جزاك الله خير. الحمد لله، لا شك أن التبكير إلى المسجد وحضور الصف الأول والحرص على ألا تفوت تكبيرة الإحرام كله له أجر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حث عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: لو يعلمون ما في الندى والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وقد كان سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين يحرصون على ذلك غاية الحرص، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطأ إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. فجعله رباطا لأن فيه حبس للنفس على طاعة الله تبارك وتعالى، وهذا يشق عليها، لكن إذا عودت تعودت. وكان عليه الصلاة والسلام كما سئلت أم المؤمنين عائشة عن حاله مع أهله، قالت كان رضي الله عنها: كان يكون في خدمة أهله، وفي لفظ في مهنة أهله، فإذا نودي للصلاة خرج إلى الصلاة. فالمبادرة إلى الصلاة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا تزال الملائكة تصلي على العبد ما دامت الصلاة تحبسه، ما دام في مصلاه ينتظر الصلاة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث. فهذا خير عظيم، إضافة إلى إدراك تكبيرة الإحرام. وقد كان سلفنا الصالح يضربون في هذا أروع الأمثلة، بعضهم يقول: 40 سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام في الصف الأول، وبعضهم يؤذن المؤذن وهو يرفع مطرقته فلا يضعها، يؤخرها ويمشي. بل هناك من هو أعظم من هذا، قال: إن الذي يأتي إلى الصلاة لا يأتي إليها إلا إذا سمع النداء، هذا هو اللئيم، يعني إذا نودي يأتي، أما الكريم يأتيك بنفسه. وعلى كل حال الناس يتفاوتون في هذا، ولكن أقل شيء أن المرء يبكر، فلا تفوته هذه الفضيلة أن يكون في الصف الأول، وأن يكون ممن أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أجره عظيم، وفضل أصحابه أيضا عند الله تبارك وتعالى عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. هذا يقول: ما نصيحتكم لمن يقصر في حق والديه مع اجتهاده في الطلب؟ إذا كان بحاجة إليه فعليه أن يسعى في قضاء حوائجهما يبارك الله له فيما بقي من وقته، وسيعطيه الله جل وعلا الخير في هذا الباقي من الوقت ولو كان يسيرا إذا كان محتاجان إليه. أما إذا كان هناك من يقوم عنه ويسد المسد وأذن له فلا يعد هذا تقصيرا، ولكن هذا من إعانتهم هم له على البر، ومن إعانتهم له على التقوى. ولا شك أن العبد أعرف بنفسه، فالوالدان لهما حق عظيم على الإنسان، فلا ينبغي له أن يفرط ولا يكون في هذا الباب لهما أيضا أن يمنعاه من تعلم العلم الواجب العيني عليه الذي يصح به دينه، كمعرفة أحكام طهارته وصلاته ونحو ذلك، هذا يجب عليه، فلو منعوه منه لا يطيعهم، يحضر فيأخذ الواجب الذي يرفع به الجهل عن نفسه ويعرف به العلم العيني، كيف يتطهر، كيف يتوضأ، كيف يزيل الجنابة، كيف يصلي، هذه من العلوم العينية الفرضية العينية فلا بد له منها. وما عدا ذلك من العلم الكفائي فإنه لا بد له أن يسترضيهما، فإن فعل ذلك بورك له ولو في القليل من وقته، فيحصل فيه الكثير من الخير بإذن الله تبارك وتعالى. هذا يبلغني رسالة سأقرأها، يقول عن طريق الواتس أخوكم الشيخ عبد الله بن مفرح مدير الدعوة في محافظة حفظ الباطن وإخوان طلبة العلم يبلغونكم السلام ويطلبون زيارتكم لمحافظتهم وفقكم الله. وأنا أعرف أخي صاحب الفضيلة الشيخ الفاضل عبد الله بن مفرح العنزي وفقه الله، أعرفه من قديم، رجل فاضل، فعليك أيها الناقل وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، وهكذا على إخوانه الذين كلفوا بإبلاغ السلام عليهم السلام ورحمة الله وبركاته. وأما مسألة الزيارة فيسرني ذلك، وهم يعلمون أني دائما أزورهم وقد زرتهم، ومرة من المرات داعبتهم بقولي العباس ابن مرداس السلمي رضي الله تبارك وتعالى عنه حينما قال ما بال عينك فيها عائر سهير مثل الحماطة أغضى فوقها الشفر، عين تأوبها من شجوها أرق فالماء يغمرها طورا وينحدر، كأنه نظم در عند ناظمة تقطع السلك منه فهو مؤتثر، دع ما تقدم من عهد الشباب فقد ولا الشباب وزار الشيب والزعر، إلى أن قال يا بعد منزل من ترجو مودته ومن أتى دونه الصمان فالحفر، إلى آخره. فالشاهد نحن نحبهم، هم إخوة كرام ولنا إخوة كرام وأبناء كرام من خير من عرفناهم، وفقنا الله وإياهم، وإن شاء الله تبارك وتعالى ييسر الله تبارك وتعالى زيارتهم ونزورهم، وما رأينا منهم إلا كل خير، نسأل الله أن يزيدنا وإياهم وإياكم من كل خير. هذا يقول من قام يصلي متصدقا على من فاتته صلاة الجماعة وبدأ معه من أول الصلاة، فهل يكفي صلاة ركعتين فقط بنية السنة الراتبة أم يلزم؟ لا، الذي يتصدق عليك يصلي مثل صلاتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا صلي معه مثل صلاته، وهذه الصلاة الثانية كلها لك نافلة، فهذا جائز ولو كان في وقت النهي. مثلا لو جاء وانت قد صليت العصر مع الجماعة ولا يوجد من يكسبه ذلك لا بأس، والحديث فيه كان. فالحاصل صلاتك هذه معه كلها نافلة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان بميناء فجاء برجلين ترعد فرائصهما فقال لهما ما منعكما أن تصليا معنا وكان بالخيف؟ قال إنا قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا، إذا أتيتم ونحن في الصلاة فصلوا معنا فإنها لكم نافلة. فهذه الصلاة الثانية كلها لك نافلة أيها الأخ الكريم. هذا يسأل عن قوله تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير، نعم ربنا تكفل تبارك وتعالى للجنة بملئها فضلا منه وإنعاما وإحسانا وإكراما، ووعد النار بملئها حكمة منه وعدلا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فبفضله ورحمته اهتدى المهتدون، وبعدله وحكمته ظل الضالون، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، فلا تكن من الجاهلين وما أكثر الناس ولا حرصت بمؤمنين. وقال جل وعلا عن هؤلاء: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال سبحانه وتعالى عن هؤلاء أيضا: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالحاصل كل واحد ميسر لما خلق له، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح في سنن أبي داود وغيره، لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم مع جنازة ووجد القبر لما يلحد، فقعد صلوات الله وسلامه عليه، فبين يلحد القبر كانت بيده مخصرة، يعني عود صغير كالمحجن، فأخذ ينكت به في الأرض، ثم بين هذه المسألة وبين المقادير، ثم قالوا له: أفلا نتكل على كتابنا يا رسول الله؟ قال: اعملوا. لا اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، فأما من كان من أهل السعادة فييسر للسعادة، وأما من كان من أهل الشقوة فمن أهل الشقوة. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. كل ميسر لما خلق له، وهؤلاء لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. زاغت قلوبهم، قال جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالله سبحانه وتعالى يعلم من هو أحق بالهداية ويستحقها، ويعلم من هو لا يستحقها، ومع ذلك لم يكلنا إلى قدره السابق وعلمه السابق، وإنما أقام علينا الحجة مع كتبه لهذا في كتابه الذي هو عنده سبحانه وتعالى، اللوح المحفوظ، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء، والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلا الهمذاني، والحق أن العرش قبل، لأنه عند الكتابة قبل الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من دون فصل زمان، لما براه الله قال اكتب كذا، فغدا بأمر الله ذا جريان، وغدا بما هو كائن أبدا إلى يوم المعاد لربنا الرحمن. فهو سبحانه وتعالى مع هذا أرسل الرسل وأنزل الكتب وأبان الطريق ووضح المحجة وأقام الحجة، وجعل للبشر لكل واحد منهم عينين ولسانا وشفتين، وهداهم النجدين رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. فمن زاغ بعد ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والله سبحانه وتعالى قد تكفل للجنة بملئها وتكفل للنار بملئها، ولا تزال النار كما أخبر عنها سبحانه: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. فلا يزال هؤلاء يلقون هؤلاء في جنات النعيم، وتبقى النار تحصد وتأكل حتى يضع الجبار سبحانه وتعالى فيها رجلة، في رواية أخرى قدمة، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن أو قطني قطني، يعني كفى كفى. فالله تكفل لهذه بملئها وهذه بملئها. وقد قال جل وعلا لهما حينما اختصمتا إليه: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وأنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكلاكما ملؤها، أو لكل واحدة منكما ملؤها. فهذا أمر الله تبارك وتعالى، ومع ذلك ليس لأحد أن يحتج على الله بالقدر، لأن الله قد قطع الحجة وأقام الدلائل كما سمعنا في هذه الآيات. فالله سبحانه خلق هاتين الدارين، هذه لأوليائه وهذه لأعدائه، هذه ينعم فيها الصالحون وهذه يعذب فيها العاصون، فله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة. قل فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين. سبحانه وتعالى آمنت به وعليه توكلت. هذا يقول: قد ينتاب طالب العلم بعض الحسد المذموم تجاه إخوته، فما علاجه؟ أقول: علاجه أن يعالج نفسه أولاً بالاطراح بين يدي الله تبارك وتعالى، ويسأله أن يزيل هذا عنه، وعليه أن ينتقل إلى الحسد الممدوح في هذا، وهو الغبطة. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالاً فسلطه على نفقته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها الناس، فأنت تتمنى أن تكون مثله. هذه هي الغبطة، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم حسد، لأنها تورث التنافس لتحصل على مثل ما حصل عليه، فأنت تسعى هنا لتحصل على مثل ما حصل عليه، ولا تتمنى زواله عنه. فهذا وإن سمي حسدا فهو ليس بالحسد الشرعي، وإنما هو من حيث اللغة، وإنما المراد به الغبطة، الاغتباط، أن تقول: يا ليت لي مثله فأفعل مثل ما فعل. فهنا تعالج نفسك، وعليك أن تدعو الله كثيرا وأن تطرح بين يديه بأن يزيل هذا البلاء عنك، لأن الحسد من أمراض القلوب، نسأل الله العافية والسلامة. وسؤاله الثاني يقول: قدر الله علي بمرض مزمن ولكني أجزع وأبكي على حالي وأحزن، فما وصيتكم لي؟ أقول: وصيتي لك رعاك الله بأن تقرأ الأحاديث والآيات التي فيها التصبير لمن أصيب بالأمراض والأوجاع، وما في ذلك من الكفارات، وما في ذلك من رفعة الدرجات عند الله تبارك وتعالى. فإذا أنت علمت ذلك هان عليك ما تلقاه، لأنك تؤمل ما عند الله تبارك وتعالى. ومن يرد الله به خيرا يصب منه، ولا يزال البلاء بالعبد حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، ولا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. إن الله إذا حب قوما ابتلاهم، ويبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان صلبا في دينه شدد له في البلاء في الابتلاء، وإن كان ضعيفا في دينه خفف عنه في الابتلاء. وأشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل في الأمثل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يوعك، يعني يمرض ويوجع، كما يمرض يوعك الرجلان منا وهو صابر عليه الصلاة والسلام. وهكذا ما أصاب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا حزن ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها عنه من خطاياه. فهذه النصوص وأمثالها كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قرأها الإنسان فإنها تسليه وتصبره. فهذا الذي أوصي به ابن الكريم وأخي الكريم السائل، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياك. وأعظم من ذلك كله قول الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فإذا ذكرت أيها الأخ الكريم وأيها الإبن الكريم السائل الكريم مثل هذه النصوص وتذكرتها هان عليك ما تلقاه، لأن المؤمن ليس كغيره، يرجو من الله تبارك وتعالى ما لا يرجوه غيره، فهو إن تعب في الدنيا إلا أنه يرجو ما عند الله من الثواب في الدار الآخرة. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم جميعا من فضله. يقول: صلى بنا الإمام وزاد ركعة، حاولنا ننبهه لكنه قام في الركعة الزائدة، فما حكم من قام معه وهو يعلم أنها ركعة زائدة؟ لا يجوز له أن يقوم معه ويعلم، يعني يتيقن أنها ركعة زائدة، فالواجب أن يقعد إذا علموا وذكروه وأبى وهم موقنون أنها زائدة، الواجب عليهم أن ينتظروه، لأنه ما يفعل مثل هذا إلا أنه يرى أنه قد بلغ من التأكد واليقين ما لا يجعله يرجع إلى قولهم ولو كانوا ملء المسجد. فإن عذر هو فهم ليسوا بمعذورين، إن عذر ليسوا بمعذورين هم، فلا يجوز لك أن تقوم وأنت تعلم أن هذه الصلاة أن هذه الركعة زائدة، بل تبقى حتى إذا جلس وسلم سلمتم معه. فإذا ذكرتموه بأشياء في صلاته يتذكر من خلالها أن الصلاة قد زيد فيها يرجع يسجد سجودا للسهو. نعم، والواجب عليه أن يرجع لقول الجماعة، هذا الواجب على الإمام. نعم. هذا يقول: بعض طلاب العلم يكون في بعض أبواب العلم محسنا لبعض الفنون وبعض الفنون لا يحسنها، فهل له أن يدرس ما يعرفه إذا أتقن شيئا وعرفه وشهد له بالإتقان فيه؟ جاز له أن يدرس فيه، فلو عرف النحو ولا يعرف الباقي حقه النحو فقط، عنده حفظ للقرآن وتلقين للقرآن فقط وما عنده فقه هذا ملقن، لا يتجاوزه إلى التفسير ولا إلى الأداء كيف القراءات ونحوها، لا، يدرس ما يحسنه. وهكذا إذا كان أحسن بعض الفنون جاز أن يدرس ما يحسن. وهذا يسأل عن توجيه لتربية الصغار والأولاد وتنشئتهم وترغيبهم في الحفظ للمتون والقرآن والعقائد، هذا أمر منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، واجب كفائي. فأما الواجب أن يعلمه ما لا يصح دينه إلا به، ثم بعد ذلك يرغبه في العلم ويزهده في الدنيا ويبين له فضل العلم وفضل أهله، وإن بذل له شيئا مما يرغبه ويعينه عليه من مال ونحو ذلك يكون هذا طيب، لأن الناس في هذا الباب يختلفون، والصغار لا يفهمون ويحتاجون إلى صبر، فعليه أن يستخدم هذا الأسلوب وإن شاء الله تبارك وتعالى ينفع. فإذا استخدم ذلك الترغيب وتدرج به قليلا قليلا وأصبحت عنده محبة لأن يتقدم قليلا أيضا معه في العلم، فليستغل ذلك، ولكن ليحذر أن يكثر عليه حتى يمله فيهرب، وعليه أن يراعي نفسيته وطاقته في مثل هذا. فإذا هو تدرج وأحسن معه في هذا الباب فإن شاء الله تبارك وتعالى يوفق، والتوفيق بيد الله تبارك وتعالى، ونسأل الله التوفيق. هذا يسأل: هل العمرة في شهر رجب لها فضل؟ لا أعلم ذلك. وهكذا في الأشهر الحرم هل لها فضل؟ لا أعرف في هذا، اللهم إلا عمر النبي صلى الله عليه وسلم الأربع، عمرته التي صد عنها كانت في ذي القعدة، وعمرة القضاء أو القضية هذه الثانية، وليست القضاء للعمرة الأولى، الأولى وقعت تامة عند الله لأنه قد تحلل عليه الصلاة والسلام وحلق رأسه وبلغ الهدي محله فوقع أجرها على الله، وإنما سميت قضاء لمقاضاته لقريش فيها على أن يعود إلى مكة من عامه ولا يدخل إلى المدينة من عامه ولا يدخل مكة ويدخلها من قابل، فعاد من قابل بناء على هذا القضاء والحكم الذي بينهم، المقاضاة أو القضية يعني الحكم، فتسمى عمرة القضاء من هذا الباب. وليس معنى القضاء للأولى لأنها لم تقع، لا، فهذه الثانية كانت في ذي القعدة، وعمرته الثالثة كانت بعد أن قسم الغنائم في جعرانة غنائم حنين، فإنه قد وفد على مكة في السنة الثامنة في 20 من رمضان، وأقام بها إلى 6 من شوال 16 ليلة، ثم خرج إلى هوازن لما بلغهم أنهم يجمعون له، فخرج بمن جاء معه إلى مكة وهم 10,000 في أصح الأقوال، ومعهم 2,000 من مسلمة الفتح، فكانوا 12,000 على أصح الأقوال الثلاثة الواردة في عددهم، فغزا بهم يوم حنين، وقال فيهم العباس بن مرداس: أبلغ هوازن أعلاها وأسفلها مني رسالة نصح فيه تبيان، إلى آخره. فبعد أن قسم الغنائم، لأنه بعد حنين حاصر أهل الطائف في الحصن حينما فر من فر، وكان مالك بن عوف النصري زعيم هوازن قد تحصن في الطائف، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم حولهم يحاصرهم، فطال المقام، وكانوا يرشقون المسلمين بالمنجنيق وهم يرمونهم، فحصل في المسلمين ما حصل، فاستشار عليه الصلاة والسلام فقيل له: إن هؤلاء مثلهم مثل الثعلب، إن أطلت المكث على جحره أخذته، وإن تركته فلن يضرك شيئا. فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لهم، طلبوه يدعو عليهم فدعا لهم، ثم أرسل من يبلغ زعيمهم مالك بن عوف بأنه إن جاء مسلما أعاد له ماله وأهله، ثم انصرف إلى الجعرانة فقسم الغنائم ورد السبي على هوازن بسبب زهير بن صرد حينما قام خطيبا فيهم واستدرك، واستعطف النبي صلى الله عليه وسلم بأن يهب لهم السبايا سبي هوازن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء من غد فقم واخطب أمام الناس وأنا أجيبك. فكان ما كان منه رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقال له: يا رسول الله، إنما وراءك في هذه الحظائر إنما هم أمهاتك وخالاتك، يعني التي أرضعنك، جماعة حليمة السعدية من بني سعد هم في الهوازن، فهؤلاء مثلهم، فوهبهم النبي صلى الله عليه وسلم، وصار ما صار، والقصة ليس هذا مجالها. الحاصل بعد ذلك أحرم من جعرانة، ثم جاء بالعمرة، دخل إلى مكة، بل إن بعضهم أنكر هذه العمرة، بعض الصحابة، لأنها خفيت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مقيما بأصحابه هناك، وفي آخر الليل نزل إلى مكة وطاف واعتمر ورجع قبل أن يشعر كثير من أصحابه به، فبعضهم أنكر هذه العمرة، وهذا هو السبب فيها، هذه العمرة الثالثة وكانت في ذي القعدة. وهكذا عمرته الرابعة التي كانت مع حجته عليه الصلاة والسلام، وكانت أيضا في ذي القعدة، أحرم بها النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فعدها العلماء في ذي القعدة، لأنه عليه الصلاة والسلام تلبس بها في ذي القعدة، وإن كان لم يؤدها إلا في ذي الحجة حينما دخل مكة، لأن المسافة كانت 11 ليلة أو 13 ليلة، ومن خفف يصلها في 8 ليال من المدينة إلى مكة، فكانت مؤداه في ذي الحجة، فمن قال في ذي الحجة صدق، ولكن التلبس بها كان في ذي القعدة، أكثرها أو أكثر الأيام التي مرت عليها والنبي في الإحرام فيها كان في ذي القعدة. فالشاهد، هذه 4 عمر بينها النبي صلى الله عليه وسلم، كلها كانت فيما كانت في ذي القعدة، ولكن ليس معنى ذلك أنها في هذا الشهر من الأشهر الحرم، لأن الأشهر 4، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، منها 4 حرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم كان. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متوالية، وعدها عليه الصلاة والسلام ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ثم قال: ورجب مضر، لأن مضر كانت تبالغ في تعظيم شهر رجب، فمضر اختصت به، ومضر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، قريش من مضر، ولذلك لما نال ما نال من النبي صلى الله عليه وسلم وهجاه وسبه، دعا حسان أن يقاولهم يدافع عنه عليه الصلاة والسلام، فقال رضي الله عنه: والله لأهجونهم بهجاء لم تسمع مثله. ثم قال: فخبروني أثمان العبائمة كنتم بطارق أو دانت لكم مضر. فعرف ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام، فرأى أنه غضب. يقول الراوي أن جعل قريشا وهم قومه أثمان عباءه، فقال: يا رسول الله والله لأستلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. فقال: يا هاشم الخير، إن الله فضلكم على البرية فضلا ما له غير، إني تفرست فيك الخير أعرفه، فراسة خالفتهم في الذي نظروا، ولو سألت أو استنصرت بعضهم في حل أمرك ما آوى ولا نصروا، إلى آخره. قال: فالتفت فرأيته صلى الله عليه وسلم ووجهه كأنه مذابة من الفرح صلوات الله وسلامه عليه. فالحاصل أن هذا الشهر شهر رجب كانت مضر تعظمه، ولذلك جاء في حديث وفد عبد القيس كما هو في صحيح مسلم، بل في الصحيحين قال: من القوم غير خزايا ولا ندامة؟ قالوا: من ربيعة من بلاد المشرق. ثم قالوا له: يا رسول الله، إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر، وإنا لا نخلص إليك إلا في شهر الحرام، فأوصنا الحديث. فالحاصل هذا الشهر أضيف إلى مضر لمبالغتها في تعظيمه، بل قيل إن قريش كانوا ينسئون من الأشهر الحرم، ينقلون هذا بدل هذا إلا رجب، فلا يحصل فيه النسي، تعظيما منهم له مبالغة في تعظيمه، فقيل فيه رجب مضر أو رجب الفرد الذي بين جمادى وشعبان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل لا أعرف في شهر رجب فضلا للعمرة ولا في الأشهر الحرم، ولكن الذي أعرفه في الفضل ما جاء في عمرة رمضان، والعلم عند الله تبارك وتعالى. يقول العالم والمتعلم: سمعنا عن أبي الدرداء قال: العالم والمتعلم سواء فيما؟ في الأجر. هذا فيما حبس نفسه ليتعلم، وهذا فيما حبس نفسه ليعلم. والسؤال الآخر يقول: ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟ لا تصح صلاته، غير صحيحة، ويجب عليه أن يعيدها. وهذا يسأل: ما حكم الصلاة مع المأموم؟ يعني كأنه الذي صلى وفاتته أو فاته شيء من صلاته، إن اقتدى به صحة الصلاة في أصح قول العلماء. وهذا يقول: إنه شاب متمسك، لكن ابتلي بأصحاب يغتابون كثيرا ولا يستطيع الإنكار عليهم، فما هو الحل؟ الحل أن تتركهم، لا تجلس معهم، لا تجلس معهم، إن صح، فإذا لم تستطع فاتركهم. هذا يقول: إذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية وأنا لم أنتهي من الفاتحة، فهل أقرأها وأتوقف؟ لا، أنت لا تقرأ معه الفاتحة، أنت بعدما يقرأ الفاتحة تقرأ، إذا فرغ من الفاتحة وقرأ السورة أنت تقرأ. هذا واجب في أصح القولين، أنها على المأموم كما هي على الإمام والمنفرد، وإن كانت المسألة فيها خلاف بين العلماء، فالحنابلة والحنفية لا يرون ذلك ويقولون قراءة الإمام له قراءة، ولكن الصحيح لا، لأنه هو السبب، سأل فقال عليه الصلاة والسلام: لعلكم تقرؤون خلفي؟ قالوا: نعم. قال: فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. ثم اقرأ أن أم الكتاب إنها بالنص لا تجزي صلاة دونها، فرض على الإمام والمنفرد محتم، واختلفوا في المقتدي، والنص فيه وارد فهو السبب، فكيف لا يناله؟ يا للعجب. يقول الشيخ حافظ رحمه الله. وهذا يقول: هل الركعة تعتد أو يعتد بها بالركوع؟ نعم، من أدرك الإمام وهو في الركوع فقد أدرك الركعة. هذا يقول: ما نصيحتكم لمن يزهد في طلب العلم الشرعي والتحصيل له بحجة قلة الوظائف؟ هذه مصيبة، هذه مصيبة من أولها. نحن ما نطلب العلم الشرعي للوظائف، العلم الشرعي أشرف من أن يبذل ويذل لهذا. ويكفي في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، نسأل الله العافية والسلامة. هذا دليل على أن طلب العلم الشرعي لأجل الدنيا من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأنه أهان الغالي العزيز النفيس لتحصيل الدنيء الخسيس. فلما أهان هذا العزيز النفيس لأجل الخسيس ناسب أن يهينه الله جل وعلا جزاء وفاقا. ولكن قد يكون هذا من الإنسان في أول أمره، فنقول له: لا تترك العلم الشرعي، اطلب وتصح إن شاء الله النية، ابدأ، لأنه بعد مدة سيصطدم بهذه النصوص، فإذا جاءته هذه النصوص وقرأها أورثته تصحيح النية. لكن هذه أحبولة ينصبها لك الشيطان ليصدك من أول وهلة، فأنت لا تطعه. قال سفيان بن عيينة: طلبنا هذا العلم للدنيا فأبى أن يكون إلا لله. وقال: طلبناه بلا نية فأبى أن يكون إلا لله. وقيل له: إن قوما يطلبون هذا العلم بلا نية. قال: طلبه نية. ليش؟ لأنه بعد ما يمشي مدة سيقرأ هذه النصوص فتصحح له المسار بإذن الله تبارك وتعالى. والشيطان حريص على أنك ما تستمر، فيريد أن يقطع عليك بمثل هذه الشبهة من أول شيء. يقول سفيان، وهو سفيان: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي 40 سنة وأنا أعالجه. فلا تذهب بعيدا أيها الأخ الكريم، وجاهد. قال جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا لكم الهداية، وإن الله لمع المحسنين. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الإحسان الذين يكون الله سبحانه وتعالى معهم، كما في قوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وجب الأذان. أدع المجال، أطلب الشيخ محمد، فضيلة الشيخ محمد عكور حفظه الله، والشيخ حسين حفظه الله، والشيخ علي بن زيد حفظه الله، أطلبهم جميعا أن يشاركوا فجزاهم الله خيرا. فأنا إنما تطفلت الليلة عليكم. فضل الشيخ محمد. سم على مكانك ما جلست عليه وانت ابد ما يمكن ابد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فإننا نحمد الله جل وعلا على هذا اللقاء المبارك الذي أتحفنا فيه الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله، وأبى إلا أن يشارك أبناءه طلاب العلم في هذه الدورة المباركة. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن ينفع بما قدم من النصائح ومن الفوائد والدرر التي ينبغي لطالب العلم أن يتخذها زاداً إلى الدار الآخرة، للعمل الصالح، فالعلم الذي يتعلمه الإنسان إنما يتعلمه لغيره، يتعلمه للعمل. أما إذا تعلم العلم من قصد أن يقال عنه إنه عالم أو لغرض آخر غير العمل، فقد لا يبارك له في العلم. وقد سمعنا من الشيخ حفظه الله في ناحية الإخلاص النية وما يجب على طالب العلم أن يحققه في طلبه، فالحمد لله على ما استفدنا وسمعنا وأمتعنا الشيخ حفظه الله. ونسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذه الوصايا القيمة العلمية طلاب العلم ورواده صغارا وكبارا، فكلنا بحاجة إلى الاستفادة من مثل هذه اللقاءات. والجلسة في حلقة العلم فيها بركة وفيها نماء للعلم وفيها نماء للحسنات وفيها إشادة وذكر حسن لطالب العلم في الملأ الأعلى، لأن الله جل وعلا يذكر هذا الذي جلس يذكر ربه في ملأ يذكره في ملأ خير منه، كما جاء في الحديث قوله جل وعلا: إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه المجالس خالصة لوجهه جل وعلا، وأن ينفعنا بها للعمل الصالح، وأن يجعلها ذخرا لنا في دار الآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وما أحوجنا إلى مثل هذه اللقاءات ولا سيما في هذه الأوقات التي كثر فيها اللصوص على الطرق يقتنصون. تفضل. أقول في هذه الأوقات التي كثر فيها تطاول بعض الناس على علماء السلف، وليس هذا بغريب على من قل نصيبه من العلم. إن العلم أحبتي في الله إذا لم يصاحبه فقه به وفيه فلا بركة فيه. إذا لم يكن في العلم فقه ما نفع صاحبه ولا نفع غيره. فلا يظن الإنسان الذي بلغ من التحصيل ومن العلم الشيء الكثير ولكنه ما فقه. فهذه مسألة ينبغي لطالب العلم أن يدركها. ففي وقتنا الحاضر من ظن أنه بلغ العلم أو حظا وافرا منه ولكنه تسلط على طلاب العلم ظنا منه بأن من لم يكن على رأيه أو فكره فهو ليس بشيء، وإن كان من أساطين الدعوة ومن جبال العلم ومن أهل المنهج الخالص. فأذكر نفسي وأبناء الطلاب أن يحذروا في مثل هذه الصفات ومثل هؤلاء الأشخاص، يحذروهم حتى لا يقعوا في المزالق التي لا يحس بها إلا بعد أن يبعدوا عن طريق السلف الصالح. علينا أن نكثف هذه المجالس وهذه الدروس والدورات وحتى يكون لنا يعني جماعة، ويكون لنا حس وقوة في مقارعة البدع والفتن، وفي التصدي لمن يريد تشتيت طلاب العلم والدعوة السلفية، حتى يكون لطلاب العلم قوة ومنعة، حتى لا يخترقوا ويؤخذ كل واحد على حدة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل طلبنا للعلم من أجل طاعته ومرضاته ونفع أنفسنا أولا، ثم نفع من أراد الله له النفع من هذا الخير الوفير الذي سمعنا منه، سمعنا عنه من الشيخ حفظه الله، من أنه ميراث ورثه النبي صلى الله عليه وسلم لطلابه، فمن أخذ منه فقد أخذ بحظ وافر. نسأل الله التوفيق والسداد، ولسنا يعني واجدين خيرا مما سمعنا وعرفنا، ولكن من باب الشكر للنعمة، ومن باب الوصية للأخذ بما سمعنا واستفدنا وتطبيقه في مجال العمل، حتى يكون العلم مثمرا، يكون العلم مثمرا إذا طبق وفعل في العمل. أما إذا كنا يعني نعلم ولا نعمل فهذا لا فائدة في العلم، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأشكر الله عز وجل أولا وآخرا، ثم لأخي الشيخ أحمد فقيه على حرصه على المشاركة، وإن كان قد ورطني بين جبلين عظيمين في الدعوة والفقه والحديث، وأرى هذه الليلة نورا يتلألأ ويمضي في طرقات قرية الفقهاء بفضل الله، ثم بفضل من نظم هذه الدورة بحضور طلاب العلم وكثر الله بهم. نعم، فأحمد الله عز وجل وأشكره، ثم أشكر لمن حرص على هذه الدورات، وبصفتي نائب رئيس المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد والتوعية الجالية في وادي جازان أشكر الشيخين الجليلين، أشكر المشايخ الحضور، أشكر كل من نسق وبرمج وحضر، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. يا أيها الأبناء، يا أيها الإخوة، يقول الحق سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. طلب العلم جهاد. المجاهد الذي يقاتل الأعداء بالسنان وبالرماح وبالسيوف على الحدود، يحمي الدين المعتقد والوطن والعرض، هذا يقاتل بسنان وبسلاحه. والعالم والمتعلم كذلك له مزيال آخر في الجهاد وفي الرباط. فلولا نفر، هذا ينفر وهذا ينفر، ذاك الذي يقاتل الأعداء بالسيوف وبالسلاح، قال الله: انفروا خفافا وثقالا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم الأرض، هذا ينفر. وهكذا طالب العلم والعالم ينفر ليتعلم وليصد العوادية من أرباب الشهوات والشبهات عن حياض الدين، ليدفع الشبهة بالدليل والبرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا نفر وهذا نفر. فالأمة محتاجة إلى العلماء، محتاجة إلى الأمراء. لا تقوم الأمم ولا الشعب ولا الدول إلا بأمرين: بأمرائها وبعلمائها. فكيف إذا كان الطلب طلبا شرعيا، وإذا كان هذا العلم له من العظمة والقداسة والعزة ما له، كما ذكر الشيخ محمد في بداية، الشيخ محمد بن هادي بداية حديثه جزاه الله خيرا. والعجيب أن الله عز وجل قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأخفى ذكر العامل وأخفى المفعول المعمول. أين المعمول؟ لعلهم يحذرون كل ما يؤذيهم ويؤثر عليهم في دينهم ودنياهم، يحذرون فتن الشبهات، يحذرون الشهوات، يحذرون المعاصي، يحذرون الكفر والنفاق والشرك والمعاصي. فأخفى أظهر العامل وأخفى المعمول ليذهب العقل البشري في تأمل هذا المحذوف كل مذهب. سبحان الله، لعلهم يحذرون. قال أحمد بن حنبل إمام أهل السنة رحمه الله: طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. لكن لا تطلب العلم عند كل أحد. من تثق في منهجه وفي استقامته في اتباعه لمنهج السلف الصالح هو الذي يطلب عنده العلم. فلا يغرنك كثرة علم الرجل ولا طول لحيته ولا ضخامة عمامته ولا قصر ثوبه ولا حتى كثرة تعبده إن لم يكن على المنهج. فإن أولئك كانوا قد اتخذوا رهبانيين ابتدعوها، ما كتبنا عليهم كما قال الله عز وجل. فإذن انظر إلى منهجه وإلى اتباعه للسنة وموافقته لمنهج سلف الأمة. الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هذا هو المعيار وهذا هو الميزان لكل الرجال. فاطلب العلم عندما تثق في منهجه واتباعه للسلف. من هم السلف؟ السلف هم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين شهدوا التنزيل وطبقوه وفعلوه في دنيا الواقع اعتقادا وقولا وعملا وأخلاقا وسلوكا. من بعدهم التابعون وتابعوهم وإلى قيام الساعة، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه: أنت أهل السنة ولو كنت وحدك. أهل السنة والجماعة ليسوا حزبا أو جماعة في مكان ما، لا، قد يكونوا متفرقين. المعيار هو الاتباع، عدم الابتداع. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كما قال عبد الله بن مسعود. فأنا أهنئ نفسي وأنا أتحدث إليكم، وأهنئ أهل الفقهاء في هذه القرية المباركة وهذا المسجد وإمامه الشيخ أحمد. وما أنا مسرور في هذه الليلة وسعيد غاية السعادة حين التقيت بجبلين عظيمين وعالمين وداعيتين. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وهكذا يكون المؤمن، كما قال الشافعي رحمه الله: أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة. فنسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخين الجليلين خير الجزاء، وأن يجزي الحاضرين وكل من حضر هذه الدورات التي تنير للناس السبل وتبين لهم المنهج الحق الصحيح المبني على الكتاب والسنة في عالم تلاطمت أمواجه وحمل كثير من فتن الشبهات والشهوات. ليبقى الفائز صاحب الدليل. قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن بفهم سلف الأمة. شكرا لكم وجزيتم خيرا، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نشكر أصحاب الفضيلة الكرام جزاهم الله خير على هذا الحضور، ونشكرهم على ما سمعنا منهم، وعسى أن يفعل الله به وجزاهم الله عنا خير الجزاء، ويجعل ذلك في موازين حسناتهم، وجزاهم الله عنا ألف شكر، والسلام عليكم. شكر الله لصاحبي الفضيلة ما قال، وغفر الله لنا ولهم جميعا ولكم، وسامح الله أخانا الشيخ حسين على ما قال. ونسأل الله الثبات على الحق والهدى حتى نلقاه، والمدح إنما هو ذبح. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيب بواطننا وظواهرنا، ونسأل الله سبحانه أن يسترنا بستره الجميل في الدنيا والآخرة، وأن لا يكشف لنا ستر، كما نسأله سبحانه أن نتجاوز عن السيئات وأن يحفظ لنا الحسنات، وأن لا يجعلنا ممن يستحلي سمعه هذا، كما أسأله جل وعلا أن يسلك بنا وبكم جميعا سبيل مرضاته، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والبصيرة فيه، وأن يوفق أبناءنا لكل خير، وأن يصرف عنهم كل شر، وأن يجعلهم خير خلف لخير سلف، وأن يحفظهم ويحفظ بهم الدين، وأن ينفع بهم المسلمين، إنه جواد كريم. كما أسأله سبحانه أن يبارك في جهود أبنائنا وإخواننا، خصوصا الشيخ أحمد ومن معه في هذه المنطقة، قائمين على تنسيق مثل هذه الدورات النافعة، وأن يستمروا في ذلك. أوصيهم به أن يستمروا في ذلك، وأن يثابروا على هذا، وأن يعلموا أن هذا الطريق الأجر فيه بالمكاره. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم جميعا من المتعاونين على البر والتقوى، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يطيب لنا ويحق لنا أن نشكر أصحاب الفضيلة، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي وفقه الله وسدده، المدرس بالجامعة الإسلامية، وكذلك أصحاب الفضيلة المشايخ الحضور الذين تجشموا الصعاب مع الشيخ وحضروا في هذه الليلة، فشكر الله لهم، وهذا يزيدنا عمل بعد عمل إن شاء الله، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد، ولا نقول لهم إلا جزاكم الله عنا خيراً.